هللويا، مبارك اسم الرب. اهلا بكم في حلقه جديده من هنرنم. النهارده حلقه خاصه ومميزه على قلبي، واعتقد ظروفها بتخلينا نشعر انها خاصه لانها اخر حلقه في موسم الهواء، برامج الهواء لهذا العام. الحلقه النهارده كلها عن صدق مواعيد الكتاب. كلمة النهاردة عنوان الحلقة صدق مواعيد الكتاب. وقتنا اللي احنا هنقضيه في التسبيح هنأكد على الفكرة دي، صدق مواعيد الكتاب. بالنسبة للأسبوعين، لو حد سأل، الشهرين اللي جايين هيكون إعادة للحلقات المختارة من برامج الهواء. يعني الشهرين شهر 7 وشهر 8 البرامج في سات 7 مش هتبقى هوا، الناس يعني بتاخد أجازة، فهتبقى إعادات للحلقات السابقة من المختارات. وربما تكون هذه آخر حلقة لي معكم في هذا البرنامج. نصلي أنه التسبيح للرب يمتد واستمر في كل مكان في كل العالم وفي كل البرامج وكل الصور المتاحة. عايز أقول آية من المزمور رقم 119 بيقول كده: إلى الأبد إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. بسمع كتير في هذه الأيام ناس بتشكك في كل المفاهيم اللي احنا عارفينها من الكتاب، وبعض الناس عندها شك منطقي، عندها سؤال وتحتاج إلى إجابة، وبعض الناس بتاخد الأمر ده من الآخرين، يعني في ضغط مجتمعي كده يعني عن أي حاجة خاصة بالدين وخاصة بالعلاقة مع الله اللي الناس كتير وبرامج كتير بتتكلم عنه في الإنترنت وكده. وأنا الحقيقة في الوقت اللي فات، ودي شهادتي النهاردة، إن أنا عايز أشهد عن ثبات كلمة ربنا وعن ثبات وجود الله وعن عظمته وعن مجده وتأثيره في حياتنا. ونضاج العالم بيا أنا حسبتي 100%، إيه يسوى العالم ومتعبه جنب حضان الأبدي. اللي عايز أقوله في صدق مواعيد الكتاب إنها عند الملايين من المؤمنين 100%، 100% ثابتة لا تتغير. قبل ما نرنم الترنيمة الثانية عايز أقول ملحوظتين أو حاجتين. ده مش كتاب، ده مجموعة سيديهات، حاجة في منتهى الجمال، يعني تعبنا فيها في الكتاب، فيها كتاب صغير بعنوان مكتوب سيرة الحب. مش مقصود بيه أي حاجة من الحاجات المعروفة عن سيرة الحب أو الأغنية أو الشعر، لكن سيرة الحب اللي بيننا وبين الرب ومجموعة الترانيم. والسي دي الأولاني بعنوان مع إن لفريق بداية جديدة، والسي دي الثاني اسمه في قدسك الكريم لأخويا تامر العجمي. في قدسك الكريم لتامر. والشريط الثالث أو السي دي الثالث اسمه بداية، موسيقى للبان فلوت. احنا حبينا انه في نهاية الموسم نقدم لأصدقائنا وأحبائنا المشاهدين هدايا، يعني فأي حد هيبعت عنوانه على الإيميل الموجود على الشاشة، يعني أول مثلا أول 100 واحد هيوصلهم الباكج ده، 3 سيديهات مع الكتاب في شنطة كمان هدية مجانية لأصدقاء البرنامج. فإلحق ابعت إيميلك، أنا هنبه مرة تانية في آخر الحلقة، ابعت إيميلك عشان يوصلك 3 سيديهات ترانيم خاصين بفريق بداية جديدة. من فضلك وانت بتبعت لنا ابعت لنا عنوانك مش الإيميل، ابعت لنا عشان مش هنقدر نبعت الهدية دي على الإيميل، فعنوانك اللي انت ساكن فيه عشان ناس كتير تبعت والحاجة هتوصلك لحد البيت. الحاجة التانية قبل ما نرنم، عايز أرحب بفريق أمانوئيل. أنا هوزانا، اسف، عمانوئيل ده القائد، فبقول دايما فريق عمانوئيل. فريق هوزانا، انتوا كنتوا ضيوف عندنا من 3-4 اسابيع، والناس كتبت تعليقات مباركه، ربنا يبارككم. وبرحب باخواتي العازفين، برحب ماجد، ومن زمان ما شفناكش مينا اول مره، شريف واميل الاخوات باسم. تعالوا نقضي الوقت اللي جاي في تسبيح الرب واحنا بنتامل في صدق مواعيد الكتاب. وإحنا بنقول الترنيمة اللي جاية بنقول: داءت علي الكروب ولا غيرك هيفرجها. عايز أخاطب ناس موجودين في معصرة الحياة، في المطحنة، حاسين إنه الدنيا كرب وفيها ألم ووجع. وأنا عايز أقول لك الرب بيقول عن نفسه إنه له في الموت مخارج، له في الموت مخارج، له في الصخر مخارج، له في اليأس مخارج، له في الأبواب المغلقة مخارج. وأنا بقول لك ليه في الموت مخارج عن اختبار وملايين الناس اللي بتقول إنه له في الموت مخارج. عايز أوصل أقول لك ده وعد كتابي: داءت علي الكروب ولا غيرك هيفرجها. أنت إلهي المهوب عارف مخارجها، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي. تعالوا نرنم نقول الكلام ده. داءت علي الكروب على غيرك هيفرجها انت إله المهوب عارف مخارجها اسم الرب. هاليلويا. عارف مخارجها وعارف مداخلها. وعارف الأمور تجري إزاي حتى لو كان ليست الأمور ظاهرة كلها أمام العين. إحنا بنشوف النهر ونقول له رب خلي النهر ماشي املاه بالمية، لكن هو عارف النهر من منبعه اللي مصبه. إحنا قدامنا صورة صغيرة، لكن هو قدامه الصورة الأكبر. عارف مخارجها يا يوسف؟ يقول لك عارف مخارجها، إلهي عارف مخارجها. يوديني مصر ويوكلني ويأمرني يخليني أمير ويديني ظروف وادخل معاه للمزانق. عارف مخارجها. عارف مخارجها يا بطرس؟ يقول لك ده عارف كل مداخلها ومخارجها، ده عارف إزاي يدخل إلى كل أنواع السجون ويفك كل أبواب، وحتى لو كنت نايم يبعت لي الملاك يصحيني. عارف مخارجها يا بولس؟ الرب عارف مخارجها، عارف مخارجها. يعرف مش بس يفتح لي باب السجن، ده يزلزل أساسات السجن. وأنا بسألك، هل الرب عارف المخارج لكل أنواع الضغوط والألم في حياتك؟ صحيح، أنا بسألك سؤال من القلب للقلب، تفتكر عارف مخارجها؟ إذا قلت آه، بدعوك تتوكل عليه، تقول له خلاص أنا قلتها ببقي وقلبي نطقها، وأنا عارف ومتأكد إنك تقدر. وإذا ما كنتش عارف متأكد إنه الله عارف مخارج كل الأمور، حط نفسك بالتضاع قدام الرب، قول له رب أنا مش عارف ومش متأكد، أعن عدم إيماني. في ترنيمة معمولة كده يعني لثقافة أوسع، يعني بتقول آه يا طالب وجه الرب وطالب إنه يدبر أمرك. يا طالب وجه الرب وطالب إنه يدبر أمرك. لا تستعجل، لا تتكدر، لا تستعجل، لا تتكدر، ونطالب ليلك سهرك، نطالب ليلك صبرك مش سهرك. مواعيده أقوى من الدنيا بحالها لو وقفت ضدك، ولحظة ما يجاوبك راح تهون دمعة سهرك. وانتوا بتتفرجوا علينا بنحب نسمع منكم اختبارات، هل فعلا ينطبق على ايمانك انه مؤمن بصدق مواعيد الكتاب؟ لو كان عندك حاجه تحب تشاركنا بيها عن صدق مواعيد الكتاب، حاجه ما كانتش موجوده، ما كانتش في خيالك، لكن حتى ممكن تكون قريت الاحداث وبعد كده فهمت ان الكتاب بيقول كده. تعال نقول املى ليلك ترنيمه دي فيها اكورديون. انا بعرفكم على كوكو، أكبر أكورديون موجود في الدنيا. يا طالب وجه الرب وطالب إنه يسب إنه يدبر أمرك. وجه الرب طالب إنه يدبر أمرك، لا تستعجل لا تتكدر، ونطالب ليلك صبرك. يا طالب وجه الرب طالب إنه يدبر أمرك، لا تستعجل لا تتكدر، ونطالب ليلك صبرك. مواعيده أقوى من الدنيا بحالها لو وقفت ضدك، مواعيده أقوى من الدنيا بحالها لو وقفت ضدك، ولحظة ما يجاوبك راح تهون دمعة سهرك. املى ليلك ترنيم وصلاة مع تسبيحات، يا سواد الليل يبين جمال ضي النجمات. املى ليلك ترنيم وصلاة مع تسبيحات، يا سواد الليل يبين جمال ضي النجمات. وتاريخ إيمانك الطيب يتبارك به الناس، والفجر بنوره ما يزورك يلقاك مرفوع الراس. وتاريخ إيمانك الطيب يتبارك به الناس، والفجر بنوره ما يزورك يلقاك مرفوع الراس. مدرسة الألم التاج متوج راسك، فليعرق بدموعك غالي وجع احساسك الطالب في مدرسه الالم التاج متوج راسك فليعرق بدموعك غالي وجع احساسك الشر بيتحول خير الله معاك يسير الشر بيتحول خير الله معاك يسير ويشدد بالقوة جناحك تعالى كمان نسر الطير لا ليلك ترنيم ترنيم ترنيم وسنوضع تسبيحين تسواد الليل يبين جمال طيب نجمان لا ليلك ترنيم ترنيم ترنيم وسنوضع تسبيحين تسواد الليل يبين جمال طيب نجمان وتاريخ إيمانك الطيب اتبارك به الناس والفجر بنور ما يزورك يلقاك مرفوع الراس تاريخ إيمانك الطيب يتبارك به الناس يتبارك به بنور ما يزورك يلقاك مرفوع الراس هاليلويا هاليلويا يا رب ايه حكمتك ان الليل يبقى موجود ما تخلي الموضوع كله نهار ما تخلي الموضوع كله مشرق ومبهر لو ما كانش فيه ليل ما ظهر القمر لو لم يكن هناك ظلام ما ظهرت هذه النجوم المضيئة في سماء حياتك كم مرة بسبب الظروف اللي المؤلمة أو اللي بتضايقك اكتشفت صداقة الأصدقاء اللي حولك كم مرة شعرت لما الضغط جه على حياتك إن في طاقات ما كنتش تعرفها بس اتولدت واتوجدت بسبب الضغوط كم مرة كان في حرمان وألم والرب بعد التجربة بتاعت الحرمان دي وراك قد إيه هو ماشي معاك وقد إيه أنت راجل وقد إيه عندك قدرة للإحتمال راجل أو ست طبعاً بس جواه تحمل المسؤولية كم مرة كان فيه ليل لكن في قلب هذا الليل الرب أشرق نجوم كتير أشرق درب التبانة أو اللبانة النجوم الكتيرة اللي بنشوفها لما تكون الدنيا مشرقة أو الدنيا ما فيهاش سحاب بنشوف هذه النجوم الكتير كم مرة كنت فاكر إن نفسك هتضيع؟ أنا عن نفسي في مرة من المرات تعرضت لتجربة وقبل التجربة دي ما تحصل قلت لو حصلت أنا هنتحر وكان في بالي كده أنا هنتحر لو حصلت التجربة دي لو سقطت يعني السقوط المتكرر ده أنا هموت نفسي وبعدين سقطت فأول ما سمعت الخبر عشت الحالة التمثيلية بتاعة السقوط دي وأدخت ورحت عشان أرمي نفسي في الشباك من الألم وما رميتش نفسي طبعا والرب اداني حب للحياة واكتشفت أشياء جديدة في حياتي إنه مع الرب أقدر أنتصر على الفشل لولا سواد السماء ما كانش جمال النجوم يظهر الترنيمة اللي نفسي نرنمها مع بعض دلوقتي معانا تليفونات معانا تليفون من صامويل فاروق كان ضيف أيوة. البرنامج الحلقة اللي فاتت أهلا وسهلا يا صامويل حبيبي يا رجل الله وصلت الصعيد ولا لسه؟ أيوة وصلت نشكر الله أهلا أنت بيك أنت منور الدنيا كلها يسوع منور فيك بشكل غير عادي تعيش حبيبي تعيش ده من ذوقك وعينك الحلوة قول لي يا صامويل قول لي يا صامويل بشكل غير عادي تعيش يا صامويل تعيش حبيبي قول لي هل اختبرت يعني إيه بصورة واضحة صدق مواعيد الكتاب؟ ايوه طبعا كتير في اوجات اديني مثل واحد يا صامويل بص هقول لك حاجه اسمعني دايما الناس تقول طبعا ايوه الرب بيعمل كده انا عايزين نكون حتى احبائنا المشاهدين والمشاركين عايزين نقول حاجات معينه قول لي حاجه يا صامويل لو جت على ذهنك حاجه هقول لك حاجه معينه حصلت معايا وانا في الجيش انا في مره طلعت لأورنيك ب 45 يوم حبس اتلغى أورنيك ب 45 يوم حبس رفعت وشي للسماء وقلت له يا رب طب العقيد كتب خلاص وكل الناس في المعسكر عرفت وانا خلاص يعني هيدوروني للسجن. طب انت كنت مدان يعني عشان كده يعني عملت حاجه غلط؟ لا ما كنتش مدان. لا كنت مظلوم طبعا. ما كنتش مدان، كنت مظلوم. رفعت وشي للسماء قلت له انت، انا انت علمتني درس عن طريق استفانوس. كان هيترجم وكان يعني هيرجموه بالحجارة، لكن ساب كل الناس وشخص الى السماء وراء السماء مفتوحة. انت يا رب لما هو بص للسماء اتعلمت درس من استفانوس، لما هم هيرجموه رفع وشي للسماء، وانت يا رب كأنك قلت له كده بالبلدي مش هتفلها في وشك، فقال الكتاب فراء السماء مفتوحة. ربنا وراني السماء مفتوحة، وفي نفس ما عداش ربع ساعة واكتشفوا ان انا كنت مظلوم في الموضوع ده، والورنيك الذنب اتقطع، ورجعت بعد ما كنت رايح السجن رجعت العنبر تاني وسط زمايلي، واللي ده عملنا حفلة، لكن ركعت على الأرض وشكرت الرب من كل قلبي. قلت له فعلا يا رب انت وسط الليل بتجيب الأغاني، وسط الليل بتملاها ترانيم وتملاها ضحك وفرح وأغاني. هللويا. شكرا لك يا سمويل، شكرا لاختبارك. هذه الاختبارات البسيطة اليومية الحياتية بنتشجع بيها. صحيح الاختبار اتعلمنا كده لا يعمم ولا يعلم، يعني لا ما يعممون، ما نعممش هذا المعنى. طبعا صدق معيد الكتاب يعمم، لكن ما نعممش التجربة ولا يعلم. احنا بنتشارك، لكن ده مش تعليم. تنطبق الاختبار على كل واحد بكل شكل بطرق مختلفة. معنا تليفون تاني من أم ديفيد أسيوط. أهلا وسهلا يا أم ديفيد. ايوه انا يعني سقطتوا عليا يعني. اهلا بيك. معلش سقطنا كالصاعقه. الخط يفصل مني او الشبكه تقطع. معلش تاني ما سمعتش كويس. احنا اسفين جدا، معلش عشان في تليفونات كتير على الهواء. اتفضلي يا ام ديفيد، عندك اختبار تقولي بيه ان الكتاب كان صادق معاكي حتى لو ما كانش عندك وقتها ايمان كافي. انا اشكر الرب من اجل كل مراحمه واحسناته. اشكر الله. عايزك تبعدي شويه عن التلفزيون يا ام ديفيد، اوطيه خالص او اتكلمي من التليفون فقط. الرب صادق وامين في وعوده فعلا. لو احنا بنمر بالضيق قصد الرب اكيد من الضيق ان يقودنا. حصل معاكي حاجه يا ام ديفيد؟ نعم. حصل معاكي اختبار، موقف شفاء تحبي تشاركي اخواتك بيه على الهواء؟ موقف شفائي اصلا الروحي من الرب قادني بيه من الضيق. يعني لولا الضيق ما كنتش هبه للرب اصلا. يعني من كتر الضيق ما كانش فيه قدامي باب مفتوح. أيوة. هو باب الرب وباب الصلاه. وبعد ما جيت للرب لقيت المشاكل زي ما هي ما اتحلتش. أيوة. بس انا اللي اترفعت، بس زاويه النظر اختلفت. انا اللي لقيت المشاكل صغيره فعلا قدامي بعد ما كنت مفكراها جبال كبيره. أيوة. الضيق قادني ان انا ابقى ليه، الضيق قادني ان انا افك قيودي، ان انا اتحرر فعلا وابقى للرب. شكرا لك يا ام ديفيد، نشكرك لاتصالك ومشاركتك. نسالك يا ترى الكتاب صادق في وعوده معك؟ لو كانت اجابتك او ممكن تكلمنا في اي وقت تشاركنا، بس تقول لنا موقف محدد. وحده هو اللي يطمن، وحده للامواج يسكن، كلمته بتذيع وتعلن انه حامل المركبه، انه حامل المركبه. هو اللي ينفع وانت بتقضي اوقات مضطربه تناديله وتلجأ اليه فيدخل والابواب مغلقه، تفضل الظروف زي ما هي لكن انت قلبك يكون هادي وساكن لغايه لما تعبر الظروف، وتتفرج على نفسك بالذاكره تشوف نفسك كنت واقف زي الراجل، واقف بقوه، فتقول اشكرك انك كنت ساندني في التجربه. والأمان ده واختبار يسري جوا عروقي خوف والأمان داب واختبى. والمراسي لسه بعيدة عليا يا موجة وعنيدة والمراسي لسه بعيدة بس نفسي مش وحيدة جنب إيده الطيبة بس نفسي مش وحيدة جنب إيده الطيبة الشباك خليها بتطرح حزني جوا القلب يجرح بس لمسة سيدي تفرح النفوس المتعبة بس سيدي تفرح النفوس المتعبة بتزيع وتعلن كلمته ثابتة كلمته تتطبق على الواقع الحالي كلمته تتطبق على 2013 كلمته تتطبق على ظروفك انت الشخصية كلمته بتزيع وتعلن انه حامي المركبة. معنا تليفونات قبل التليفونات انا محتاج مية على الهواء. معنا تليفون من مريم. الو الو اهلا بك يا مريم. اهلا يا اخ هيك ربنا يباركك على خدمتك وعلى تعاقبك في البرنامج. شكرا ليك يا مريم. بتبقوا نور تسبيح كده وسط الضلمه يعني بس بتبقوا على الارض بقى مش نور في السماء بس يعني. امين امين. قولي لنا يا مريم انت انا عايز اسالك هل عندك اختبار عن صدق كلمة ربنا وعد أخذتيه وتم تنفيذه بركة قريتيها في الكتاب واتحققت في حياتك؟ الحقيقه اخي هاني انا بتصل بحضرتك النهارده انا يعني بكره عيد ميلادي بكره ايه حابه قوي اقول لربنا انه كل سنه وانت امين. أيوة. كل سنه وانت امين حتى الوعود اللي لسه ما اتحققتش أيوه. حتى الوعود اللي لسه مستنياها والناس بتقول لي ده مجرد مشاعر عندك او مجرد اوهام. يا رب انت امين. هاليلويا. انت امين. هاليلويا. كتير قوي يعني حتى رحت انبؤهم عن مصر ان الدنيا صعبه وان الدنيا بس الهي بيشق بحر. بينسوا ان الهي بيشق بحر. وبينسوا ان الهي مش موجود في كتاب ورق. لا الهي حي موجود. أيوه. وبيسمع. لما الكنيسة بتصرخ هو بيسمع. ولما الشعب قدامه بيصرخ ويعيط بيقول حولي عني عينيك عني. ده إلهي اللي أنا أعرفه. فسواء الحياة التنبؤ في حياتي أو وعود الله يا رب أنا مستنياها وأنا فرحانة حتى لو في وقت بزهق وبقول أنت يا رب نسيني وأنا بقيت أحلامي وتمنياتي بقت منسية بس بقوم تاني بفتكر ان الله اكيد هيحول نوحي الى رقص حتى أمين. وانا مستنيه بيخليني صدقني يحول النوح الى رقص حتى وانا مستنيه وما خدتش وعد بس كفايه ان انا ربنا معايا وسامعني. حابه قوي اقول النقطه دي لكل حد سامع انه كتير ربنا بيتاخر بس مش بينسى. هي امين. بص هو ايماني انا مش بيتاخر احنا بس ساعتنا اللي بتقدم احيانا وبنستعجل احيانا كل حاجه تبقى بيرفكت قوي طالعه من تحت ايده وما بيحبش يبقى فيها حاجه ناقصه احنا اللي بنستعجل. ده حقيقي. شكرا ليكي. شكرا لك. والدنيا شويه ضلمت بننسى ان النور هيجي بس بننسى. امين. شكرا ليكي. بنشكرك على مشاركتك. اذا نحب قبل ما نتصل طبعا احنا بنستمتع بمشاركات حتى في العموم يعني مشاركات المعاني العامه لو فعلا احيانا ما بنعرفش نصيغ لو قلنا اختبار صغير ما يعبرش عن كل الحياه وبنحب نقول حاجات عامه لكن لو حضرتك بتتصل فكر في حاجه كمان تقدر تشاركنا بيها محدده ينفع طبعا يتم المشاركه بيها ما تكونش شخصيه. معنا تليفون من ابتسام اختنا ابتسام. الو اهلا بيك يا ابتسام. ايوه نستاذنك بعدي عن التليفون عن التلفزيون. ايوه انا بعيده خالص عن التلفزيون. أهلاً. انا جوا في الاوضه. اهلا بيك يا ابتسام. هل الكتاب صادق هل الكتاب صادق ومواعيده صادقه في حياتك يا اخت ساب يا اخت ابتسام؟ ايوه انا سامعينك. ايوه طيب يمكن الخط قطع. اوعى تسمع للي قاله الامين ينضر حاله لا تخافوا انا معكم وعد والرب مش واحد نفسه يجاملك فقاله وعد والرب اللي قاله عيش امين عيش امين واعتمادك على الاله خير ورحمه يتبعانك كل ايام الحياه. رن معانا الكلام ده لو كنت تعرفه. افتكر شخص المسيح افتكر صدقه وامانته واجه الشر بقداسه وبانتصار كانت قيامته عمره ما رأى وعمره ما الكلام ليه معنيين هو لينا رئيس إيماننا حامي ظهر المؤمنين عيش أمين عيش أمين واعتمادك على الإله خير ورحمة يتبعانك كل أيام الحياة عيش أمين شافت الحلم البعيد انسان ضعيف لا نعيش امين نعيش امين واعتمادا على الاله الرحمه يتبعنا كل ايام الحياه عيش امين نعيش امين واعتمادا على الاله الرحمه يتبعنا كل ايام بكره حقك انجلي خد اساف قدوة وادخل مقدس الله العلي عيش امين عيش امين واعتمادك على الاله خير ورحمه يتبعنا كل ايام الحياه عيش امين عيش امين واعتمادك على الاله الأبد إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات إلى الأبد كلمتك يا رب مثبتة في السماوات رب بيقول لك عيش أمين عارفين الناس بتعيش في ناس بتعيش أمنا يقول لك هو خليك مع السائر خليك مع السائر خليك مع الماشي الرب بيقول لك اتكل علي فتعرف تعيش أمين اتوكل علي فتعرف تعيش أمين وعيش أمين هتلاقي قلبك يتوكل عليه معنا تليفون من أخونا المرنم الجميل ميلاد جليل أهلا بيك يا أخي ميلاد حبيبي يا أخويا هاني مساء الخير إزايك الحمد لله في سلامتك من خدمة ربنا في البلاد الواسعة الرب يباركك يا غالي وحشني جدا يا خدم عيش حبيبي وأنت كمان وأنت كمان إحنا طول الوقت اللي فات يعني بسمع تعليقات مباركة يا ميلاد عن ترنيمك و ونعمة ربنا الموجودة فيك سواء في خدمتك المباشرة على المنبر أو في البرامج المختلفة الله يباركك يا هاني عايز أقول لك وجودك في هنرنم فارق مع المرنمين والمتفرجين والمشاهدين يا هاني تعيش يا حبيبي الله يباركك ويستخدمك في كل مكان ويفتح رب الأبواب قدامك كده كلام كل الإخوة والفريق الجميل شكرا اللي معاك شكرا لك يا حبيبي عايزك تحط إيدك في الجراب وتطلع لي كده من إحسانات الرب في حياتك أمر ينفع تشارك بيه إخواتك يا أخي ميلاد أخويا هاني يعني عندي إحساس أنه اللي بيحصل معنا في مصر ككنيسة أمور غير عادية مسكاها سلطة إلهية ودايما أقول الكلام ده هاني أنه أرض مصر دي بلد المعارك الروحية انا عايز اشارك بفكره بس صغيره عشان وقت الهوا وعشان المشاهدين يستمتعوا بيك اكتر وبالفريق الجميل ده في سفر الخروج اصحاح 10 وايه رقم 7 يا هاني لما موسى قال لفرعون قال له اطلق الشعب الشعب عايز يعبد ربنا فاطلق الشعب علشان يعبد ربنا فعبيد فرعون واقفين بيتفرجوا على المنظر في خروج 10 اصحاح عدد رقم 7 يقول الكتاب فقال عبيد فرعون له الى متى يكون هذا لنا سخا اطلق الرجال ليعبود الرب إلههم ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت جد بنفس اللفظ هاليلويا هقوله مرة تانية هاني العدد رقم 7 من سفر الخروج 10 فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا فخا اطلق الرجال ليعبود الرب إلههم ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت وعايز أقولك يا هاني أن الكلام ده جه قبل الضربة الأخيرة دي كانت ضربة الجراد وبعدها ضربة الأبكار وبعدها عبور الشعب. وأنا ده دي رسالة تشجيع ليا وللكنيسة في مصر الأيام دي. أقول لهم ما تخافوش، حتى لو فرعون معاند، حتى لو فرعون متكبر أو متسلط بغبائه، لكن الله في وسط الأمور بيتم مشيئته. ولكل شعب الكنيسة والكل اللي بيسمعوه دلوقتي، إنه قلوبكم بصدق المواعيد الإلهية اللي عمرها ما بتتغير، اللي عمرها ما بتتحرك حسب الظروف، لكن الله بيتم مشيئته رغم عناد أي سلطة موجودة. شكرا ليك أخوي ميلاد. ده اللي بيملانا، اللي أنا ملان بيها الآن دي، إنه الله هيتم مشيئته، هيتم مشيئته. بس ده رسالة لكل نفس خايفة، حتى لو مؤمنة، حتى لو أنت مؤمن خايف، لكن انتظر الرب، تشجع وانتظر الرب، لأن الله يتم مشيئته. وهنتفرج على معجزات إلهية الرب هيعملها في بلادنا المصرية، وإحنا عندنا إيمان ومؤمنين بيها. أمين أمين أمين أمين. أشكرك يا أخي ميلاد، بشكرك عشان روح التشجيع دي. إحنا محتاجين التشجيع ده، محتاجين التشجيع ده، محتاجين ناس تكون واثقة في الكلمة. صحيح ما قلناش حاجة شخصية، لكن مرة جاية ممكن بس عايز أقول حاجة. نزول الناس في معارضات أو حاجات زي كده، دي أمور سياسية نشترك فيها ونغوص فيها حتى الثمالة، ما فيش أي مشكلة. لكن الحقيقة عايز أقول كلمة كنت سمعتها، كنت بخدم مع دكتور ماهر من فترة قريبة، معروفة يعني، من وكنا على الهوا برضو. إحنا مش بس يعني في الصراع الروحي، إحنا مش بنحارب البشر، مش بنحارب أو بنقف ضد رؤساء أو في الصراع الروحي، إحنا بنحارب اللي وراهم. إحنا بنحارب اللي أخطر واللي أكبر. صراعنا مع أجناد الشر الروحي. نصلي طول النهار نقول له رب ادينا حياة سياسية سليمة، بس في صلاة بتاعتنا بتاعت المؤمنين، مش نقول له مش بس حياة سياسية سليمة، احنا محتاجين حياة روحية سليمة في حضورك وحقك. فصراعنا يكون اللي ورا، اللي ورا دول اللي بيحركوا بيلعبوا في التاريخ. الرؤساء بيقعدوا فترة وبيمشوا ايا كانت، كان عايزين نهز رؤساء واجناد الشر الروحية اللي مغطية منطقتنا، فيتحرك الجبل وجبل الضلمة ينهار بنعمة السيد المسيح. قولوا امين. معنا تليفون من تاني من اختنا انجي. ألو يا انجي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اولا انا بشجع البرنامج الجميل ده جدا اللي بيرفع الروح المعنويه عند كتير من الناس يعني. امين. اشكر الله، اشكر الله. قولي لي، هل الكتاب صادق في حياتك؟ اختبرتي صدق مواعيد الكتاب ولا مش هو؟ الحقيقه انا ما اختبرتوش شخصيا، اختبرته مع اخويا كان بكالوريوس تجاره وكده، وكان بيدور على شغل كتير. ايوه. وكان ربنا وعد ان هو هيحط في مكانه كويسه. ايوه. وفعلا حصل ان هو اتعين في مكان كويس، في مركز كويس بطريقه معجزيه يعني. امين. بس انا كنت بشارك في البرنامج، انا كان ربنا مديني وعد اول السنه. كان الوعد ده بيقول لم يترك نفسه بلا شاهد ويفعل خيرا، يعطينا من السماء امطارا وازمنه مثمره ويملا قلوبنا طعاما مسرورا. انت حاسه ان الكلام ده ليكي بصوره شخصيه؟ احنا كنا خدنا في الكنيسة كل حد وعد معين، فكان بيقولوا في الكنيسة ان اي وعد انت هتاخده ده وعد ربنا ليك شخصيا هيحققه السنة دي. امين امين. شكرا لاتصالك. انا بصلي ان ربنا يحقق الوعد، وان هو يهدي الامواج شوية بتاعت سفينة حياتنا يعني. امين امين امين. ربنا يحقق الوعد في حياتك، وطول ما انت متمسكة بيه ربنا يديلك نعمة خاصة. عايز أقول حاجة كمان يعني أستكمل بيها الفكرة دي، ربما حد يقول لي أنا مش حاسس بحاجة يعني بتحقيق صدق مواعيد الكتاب في حياتي دلوقتي. لا، هو يعني ربنا هيعمله والروح القدس هيعمله إن خليك تشوف، لكن كونك بتتنفس وموجود فهناك رجاء في وجودك، وهناك أمل في أن تمسح أكثر بقوة الروح القدس، تتحرك بتوازن أكثر في حياتك وقوة أكثر في حياتك. عمانوئيل على تليفون. ألو عمانوئيل، أنا قلت فريق عمانوئيل، هو قائد الفريق عمانوئيل وقائد فريق هوزانا. أهلا بيك أخوي عمانوئيل. ازيك يا هاني، أخبارك إيه؟ أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. أولا أنا عاوز أشكرك على البرنامج الرائع ده والكلام الرائع اللي في وقته بالحقيقة، تعيش بنحس يعني معظم الناس دلوقتي حاسه بقلق وحاسه انه الوقت اللي جاي مش هيكون احسن حاجه، لكن الرب هو امس واليوم والى الابد ووعوده صادقه دول كتاب، ومش ممكن ابدا يتخلى عن شعبه. وعايز اقول لك كمان ان احنا هنفتقدك لما هتسافر، لكن انت موجود معنا بالروح، وبنصلي لك وبتصلي لنا، والتواصل الروحي اقوى بكثير جدا من التواصل الجسدي. شكرا ليك يا مندي. تاني مره بشكرك تاني على الحلقه الجميله دي، وبصلي ان ربنا يكملها على خير في المسؤول كل شيء. شكرا ليك يا حبيبي. قول لي حاجه طيب عن صدق مواعيد الكتاب. انا عارف ان حكيت لنا المره اللي فاتت لما كنت موجود صدق مواعيد الكتاب، انه كنا بنطلب آلات موسيقية وفريق ومكان نتمرن فيه، والرب كان كريم. مواعيده ليك انه يكون كريم ويكون وافي وكافي. قول لنا حاجة تانية. هو ربنا هو زي ما قلت في الاول، امس واليوم والى الابد، مواعيده عمرها ما تنزل الارض ابدا. فهو بدان قال مبارك شعب مصر، فهو مبارك شعب مصر. مش علينا ان احنا نخاف، مش علينا ان احنا نقلق. كل اللي بيحصل حوالينا ده يعني حروب من ابليس، ولازم نبقى مستعدين ليها كويس قوي، ولازم نبقى فاهمين ان ده وقت ضلمه زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، واخر الليل دايما لازم يبقى في نهار، ولازم يبقى الله في الاخر هو اللي بينتصر، ورغبه ربنا في الحياه هي اللي بتنتصر. ما دمنا مسلمينه قلوبنا، وما دمنا مسلمينه حياتنا بصدق، ورافعين عينينا نحوه دايما. بنقول يا رب لا نعلم ما لا نفعل، لكن نحوك عين. أمين. ده كلام الكتاب المقدس، وده وعودنا، ده وعود ربنا لينا. وده وعدنا احنا كمان لربنا، ان احنا دايما ناظرين لشخصه، ناظرين للحياه المحسيه، ناظرين للصليب. امين يا عمانويل. ناظرين لدم يسوع اللي هيشفينا وهيطهرنا وهيحررنا. امين يا عمانويل. بشكرك لاجل مشاركتك، بس انا طول الوقت عم بطلب حاجات شخصيه، بس يعني ما اجراش حاجه. ايه؟ مين؟ اتفضلي. ممكن نفتح المايك هنا للتريز. ليليان اهلا. هو انا يعني حاسه قوي في ظل الظروف اللي جايه، يعني ان يعني انا بحس ان يعني ربنا محوط علينا قوي، يعني بحس ان يعني انا يعني شخصيا يعني ان كون ان انا انزل من بيتي الصبح وارجع يعني سليمه كده في ظل كل الحاجات اللي بتحصل دي يعني نعمة كبيرة قوي من ربنا. الآية اللي بتقول ملاك الرب حيل حول خائفيه وينجيهم، دي يعني أنا بحسها قوي. وكمان هو من يمسكه يمس حدقة عينه. بحس يعني ما نخافش خالص، يعني الظروف اللي جاية صعبة قوي، بس يعني ربنا صادق قوي في وعده يعني. أمين أمين أمين. الرب صادق فيه الحماية. هنقول ترنيمة حالا فيها عدد بيقول، بتكلم على الفلسين. أنا بتخيل الست اللي الرب مدحها وقال إنها أعطت من إعوازها وحطت الفلسين. عندي شوية أسئلة كده يخطروا على بالي. يا ترى الست دي طول عمرها فقيرة؟ يا ترى الست دي كانت غنية والرب كان كرمها وبعد كده فقرت؟ يا ترى الست دي كريمة بطبعها، ولا كانت واقفة قدام الرب في يوم من الأيام وشاور لها الرب بالروح والروح القدس، قال لها أنت فيك نقطة الكرم، فابتدت تشتغل على نفسها علشان تدي الرب من إعوازها؟ يا ترى الست دي إيه أكبر حاجة كانت محتاجاها بعد ما دفعت الفلسين؟ يعني كان عندها إيجار شقة مثلا، ولا الأكل بتاع العشاء النهاردة؟ الكتاب ما يعلم، ما يقولش تفاصيل، عشان يسيب لنا الخيال نحط نفسنا كل واحد في نفس الموقف، البعيد والقريب من الكرم، والبعيد عن واللي محتاج، والفقير والغني، واللي دائد بيه الدنيا. نقول له يا رب أجيلك وأعطي حتى الفلسين. أنا خايف على نفسي، خايف من حب المال. أنا عايزك تبقى أنت سيدي في كل الأحوال. إن كنت فقير وعشت فقير ومت فقير، تبقى أنت غناية. وإن صرت غني وإن صرت غني تظل رجايا. ولا شيء يملى علي غيرك، يا مكفي حياتي من خيرك. قول معايا الكلام ده. أنا خايف على نفسي، خايف من حب المال، تبقى أنت سيدي في كل الأحوال. خايف على نفسي، خايف من حب المال، أنا عايزك تبقى أنت سيدي في كل الأحوال. كنت فقير صرت غني طل رجايا، كنت فقير تبقى غنايا، صرت غني طل رجايا، ولا شيء يملى عليا غيرك يا مكفي حياتي من خيرك، ولا شيء غيرك. بيسألوني إخواتي يعني إيه يملى عليا؟ يملى عليا الدنيا، يملى عليا الدنيا. ما تعرفوش حد يكلم مراته أو زوجه يقول لها أنت مالي عليا الدنيا، أو تقول له أنت مالي عليا الدنيا. وأنا بقول للرب أنت مالي عليا الدنيا، وأنت ليا السماء، وأنت اللي حواليا، وأنت النور والشمس والنفس والشهيق والزفير، يا مكفي حياتي من خيرك. صدق مواعيد الكتاب. عايز أقول حاجة قبل ما نستقبل تليفون أختنا مريم، ممكن قلتها قبل كده مش فاكر في البرنامج، قلت حاجات كتير. عن صديق ليا تربى في يتم، كان يتيم، ما شافش لا أبوه ولا مامته، وزي ناس كتير قوي قوي كانوا عاشوا هذه الحالة، سواء من طرف واحد الأب أو الأم أو الاثنين. لكن الأمر المجيد إزاي هو أب، إزاي هو رائع في الأبوة بهذا الشكل. ومرة رحت أسأله وهو خادم يعني عن حرج، يعني أخويا فلان أنا عايز يعني بعد ما كنا أصحاب ونقدر نكلم بعض كده في أمور شخصية، يعني إزاي فلان بنتك وابنك إزاي قال لي أيوة وأنا يتيم يعني. يعني قال لي أنا طول عمري بعيش هذه البركة، إن أنا تربية إيد الرب، هو اللي مربيني، هو اللي معلمني، هو اللي قال لي أعمل إيه وما تعملش إيه، هو اللي مش معايا في الطفولة والمراهقة وبداية الشباب وتحمل المسؤولية والزواج. أنا متربي على إيده، فعشان كده تربية العيالي أحسن. ما لازم في نبع، لازم في مصدر، لازم في مصدر. باخد حنان ربنا في أبويا وأمي، طب مش موجودين يديهمني في مين؟ يديهمني في أي حاجة، يديهمني في الهوى اللي حواليا، يديهم لي في الصداقة، يديهم لي في شيء داخلي، من نبع روحي تجري في بطنه أنهار مياه حياة. معنا تليفون من أختنا مريم من أسيوط. مساء الخير. مساء النور يا أخت مريم، أهلا بيك. ازيك يا أخ رماني؟ مش ملاحظ إن كل مكالمات من أسيوط. إنه إيه؟ المكالمات من أسيوط. أسيوط بلد البركة، وأنا عرفت الرب في أسيوط على فكرة. أولا أنا فعلا عندي اختبار شخصي، عشان كده الرب شغلنا اتصل. أنا من بدري بحضر الحلقة ودايما متابعاكم، وربنا يبارككم. أنا اختباري إني كنت حوالي 3 سنين ربنا ما ادانيش ناس، يعني كان فارق معايا بسيط كده. وبعد كده الرب اتمجد في حياتي واداني ولد بعد 3 سنين. ايوه. بعد 11 سنة الرب وعد في ناس تاني، عطى ناس، بس كنت بقول له انت ومش عطاياك ولا اي شيء لك. فعلا وعد صادق وامين. ايوه. عطى وسب وعده، لو اي انسان كان شيوخي كان يتأخر، كان هو قدم وعده فعلا معي. وكان فعلا ده حاجة يعني يمتين لحد الوقت فيه. وأثرتني بالرب، يعني أنا حاليا وقتي بس كل ما حد أجاب الحد كأني كوباية بتفيد أتكلم عن الرب واختباري. ودايما أجع في ناس ما عندهاش ناس أحكي لها، وفعلا رب يبنسها من خلال. وأشكر يسوع. أشكرك، أشكرك عشان تشاركينا شيء عميق في حياتك. أشكرك عشان تسمحي للروح القدس، أو تسمحي للروح القدس أيضا إنه يكمل عمل نعمته في حياتك، ويديلك قوة، ويديلك قدرة أكثر على الاحتمال. والناس لما تشوف هذا الإيمان في يوم من الأيام تلتقي بالرب، تلتقي بالرب، تختبر عمل نعمته. تجربة ساعات بنشوف لها نهاية سريعة، وساعات بتطول حسب ما أنت بتمر فيه دلوقتي، لكن النعمة كافية، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقول لي أنا جنبك، حاسس بحرتك، ترشدني مين؟ مين يعني؟ يعني وقت ما كنت بكتبها كنت بقول ترشدني اتجوز مين، وترشدني لو هعمل شراكة عمل أشارك مين وما شاركش مين، وترشدني أشتغل مع مين، وترشدني لو أدور على جيراني وأصحابي يبقوا مين، وتقول لي فين، وتقول لي إمتى. ده أسباب أي مشروع، يعني ده الصورة الاستراتيجية، مين ومع مين وفين وإمتى، وإمتى العمل يخلص. بس كل دول نجيبهم قدام الرب، تقول لي مين وفين ومع مين وإمتى الأمر ينتهي من حياتي، حتى من قبل ما ينتهي. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقول لي أنا جنبك، حاسس بحرتك. أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريقي وفيه أسير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعدي بيدي أحفر ألف بير. أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريقي وفيه أسير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعدي بيدي أحفر ألف بير، وأنسى كلام قلته كتير، إن أنت دربي وحدك ومعاك المصير، ومعاك المصير. محتاج لصوتك، محتاج لعيدك، محتاج تقول لي أنا حاسس. لما مشورتك تبقى نوري في المسيح وانسى الألام وانسى الملام لما ألاقي في اللي اخترته كل خير أفرح كتير أبقى بصير لما مشورتك تبقى نوري في المسيح وانسى الألام انساها وانسى الملام لما ألاقي في اللي اخترته كل خير وإن ناداني البعد تاني أحرسني من ضعفي ومن نيل الضرير من نيل الضرير صلي معايا محتاج لصوت تسمع من خلفك صوت قائلا أعلمك أعلمك أعلمك. أحبائي العازفين، لو سألت كل واحد فيهم ليه معلم ما يجيش كده، يقولك أعلمك أبقى المدرس بتاعك وأرشدك لما تيجي في وسط المفارق والناس تقولك هنا كويس وهنا كويس، لا اعمل كذا ولا اعمل كذا. انت متعلم بس غصب عنك، حتى لو متعلم احسن علام بيجي مواقف في الحياة فيها مفارق، يوم الوعد الكتابي يقولك ايه؟ وارشدك اعلمك. ولما تيجي في مفارق ارشدك. طب احيانا ابقى مش الموضوع مش قرار، انا عايز اتكلم مع حد وانصحك. طب والنظرة العامة كده، يعني اللي شايف دلوقتي نصيحة وأنا سني 15 سنة باخد قرار، بس بعد 60 سنة يقولك أنا شايف الصورة كلها وعيني عليك وعلمك وارشدك وانصحك. دي مواعيد الكتاب، دي المواعيد الصادقة، المواعيد الصادقة الصادقة. وعلمك، عشان كده وانت بتقول له تصلي وترنم وتقول له محتاج لصوتك محتاج رعايتك، ده مش اي كلام، ده مش لحن، ده مش فن، يعني مش منتج ثقافي، دي صرخة قلب وهو موجود عشان يسمع. مواعيده كده، مواعيده كده. معنا تليفون من اخونا بهاء من اسيوط. الو، مساء الخير اخي هاني. مساء النور يا اخ بهاء، اهلا بيك. اهلا بك، ربي يباركك ويبارك فريقك ويبارك كل القائمين على البرنامج. شكرا ليك. قل لي، الكتاب صادق في مواعيدك في حياتك الشخصيه؟ في المواعيد في صادق في حياتك الشخصيه؟ اكيد يا خهاني، بس انا حابب يعني ما ادخلش في حاجه شخصيه، بس حابب اقول ان كل يوم بنصحى فيه نلاقي فيه حمايه الرب لينا ووعوده لينا ويقول ما تخافش. في 366 يوم في السنه حتى السنه الكبيسه، فده كفايه علينا ان احنا مطمنين ان احنا في ايده. نفسي حضرتك توضح لنا بس لكل المشاهدين الفرق بين وعود الله الحقيقية اللي بناخدها من الله فعلا نتمسك بيها ونعيش بيها، والوعود الوهمية اللي الناس بتتعلق بيها وبتضيع في طريق كثير وبتفشل وما تعرفش تكمل في كنايسها. نفسي حضرتك توضح الصورة دي لكل الناس اللي سمعك دلوقتي. امين. وأصلي ان ربنا يباركك ويبارك برنامجك. شكرا. ونصلي لمصر اليوم 30 ان ربنا يعدي على خير. شكرا ليك، شكرا ليك. طيب شكرا. ناخد تليفون تاني، وها يعني اذا كنت فهمت السؤال صح هاجتهد ان انا اتكلم فيه. معانا تليفون من اختنا ميرا من القاهره. الو، اهلا بيك يا اخت ميرا. بجد ترنيمه دي حلوه، انا بحبها جدا جدا وجت في وقتها. اني ترنيمه جد اللي هي محتاج اللي فاتت دي صوتك، محتاج لصوتك، محتاج تقولي انا جنبك، حاسس بحبك بجد. الترنيمه دي فعلا لو كل حد عنده دي افكر فيها بجد فعلا هتلمس قلبه، هتريحه قوي. كمان انا اتصالي بس بخصوص ان فعلا مواعيد ربنا سابقه جدا جدا جدا. انا جالي تليفون ان انا اكلمكم واقول لكم ان كل حد تعبان، وخصوصا الامراض اللي هي المستعصيه اللي ملهاش حل، اللي حتى الطب عليها بيقول ملهاش حل. لا، ربنا موجود وبيقدر وبيلمس وكتير. انا عندي بنت خالتي جالها كانسر في زورها، هي صغيره في السن وعندها بنت وولد صغيرين. احنا كنا بنعيش مرحله صعبه جدا جدا جدا، وخلاص يعني احنا كنا فاقدين الامل. هي طلبت حاجه واحده مننا كلنا ان احنا نعملها معاها، ان احنا نبعت لربنا يكون في وسطنا وما يسيبناش ويخفف اللي موجود. احنا صلينا، كنا مش بنعمل حاجه في حياتنا غير ان احنا بنصلي ومحتاجين ربنا بس يثبت وجوده ويطمننا. اخذنا كورس للادويه الكيماويه لدرجه ان هي تعبت جدا، ومستنيين نتيجه التحاليل دي ان هي اتليست هتخف 60%. ربنا ظهر لها وعمل معاها معجزه. بعد التحليل الدكتور بيشوف النتيجه لقاها 100% 100%. هللويا. الناس كلها مش مصدقه، الدكاتره كلها مش مصدقه. قال لنا انا بس عشان عارف ان انتوا عندكم حاجه مؤمنين بيها اسمها المعجزات. انا في الطب ما عنديش حاجه اسمها كده، بس فعلا يعني انا مش قدامي اصدق غير ان انتوا عندكم حاجه اسمها معجزه، فغالبا هي الموضوع في الاول وفي الاخر معجزه. اللي انا عايزه اوصله للناس، مهما كنت مخنوق وتعبان ووصلت لضيق، صلي صلي من قلبك قوي قوي قوي، هتفرق جدا. ربنا موجود في كل وقت وبيسمع لما يكون حاسس ان انت فعلا محتاج له. امين. شخصيا انا حصلت معايا تجربه مش عارف احكي عليها قوي، بس فعلا انا يمكن اكتر وقت في حياتي صليت فيه حسيت ان مفيش اي حدود بيني وبين ربنا، وصليت. تقدري تقولي من التجربه دي انه الكتاب صادق في مواعيده، زي ما قال جداً بالنسبه جداً لقريبتك انا الرب شافيك وهو امر بالفعل بالشفاء في هذا الموقف. يعني تقدري تقولي كمان رب صالح وإلى أبد رحمته؟ أكيد هو لكل شيء تحت السماء وقت، اطلب له وصلي له وهتلاقيه هو معاك. مش هتلاقيه. أمين أمين، شكرا ليكي. بس أطمن الناس اللي هي تعبانة والناس اللي مش قادرة وشايفة إن مفيش حل في أي حاجة، لا، ربنا موجود وحاطط لكل حاجة وقت. له في الموت مخارج. وصلي وهو هيبقى معاك وفي ظهرك وهيسمعك. أمين أمين، شكرا شكرا ليك. قبل ما أخد تليفون تاني أخير، عايز أتكلم بس عن فكرتين، الوعود والنظرة الكتابية أو النظرة لوعود الكتاب. في حاجة، كلمة ربنا اللي هي الوعود الكتابية دي ثابتة، دي لا تتغير. يعني التجربة إنه الشعب عدى من البحر، ده كان الوعد للشعب، ده كان الوعد مش لينا، مش لي أنا، ده كان للشعب. لكن أنا استفيد من التجربة دي إن أنا أقدر أثق في هذا الإله. يعني مش معقول كل واحد يقف قدام البحر يطلب من البحر انه يتشق. دلوقتي في تختلف التجارب يعني، لكن اثق في هذا الاله، لكن اثق في هذا الاله. مش بالضروره حد يدخل السجن فتتزعزع اساسات السجن، لكن ممكن الرب يعمل حاجه تانية. فالكلمه ثابته، والكلمه لازم توضع في مكانها، يعني في مكانها الزمني، في القرينه. ما نستخدمش المعجزه على مزاجنا، احنا نصلي لرب المعجزه. طيب، في حاجه تانية هي الريمه. يعني ايه الريمه؟ الكلمه الخاصه اللي ليا، ودي طالما انا ودني مع الرب ما يتخافش عليا. عايز اقول ايه لبعض الناس بصوره شخصيه، يعني ساعات نلاقي واحد مأفور يعني مزودها، يقول ايوه الرب وعدني ان انا لو صحيت الساعه 7 هلاقي مش عارف عصفور واقف على الشباك. يعني ممكن اوكي، وممكن لا. وبعدين ممكن الشخص ده نقول عليه ده مزودها حبتين. طالما ودنه مع الرب ما يتخافش عليه، الرب هيقول له أنا مش بتعامل بالطريقة دي، أنا عايزك تسكت وتسمعني الأول، ما يتقلقش عليه. لو ودنه مع الرب، عارفين بحب العدد الترنيمي اللي كتبه أخي ماهر، في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. ممكن نلاقي واحد ما عندوش اختبارات كتير، بس لو ودنه مع الرب، الريمة دي، الريمة التطبيق العملي الحياتي في حياتي، يكبر يتغير يتطور، أسمع أكتر، اكتشف ان انا كنت مستني وعد من الرب بس ما وعدنيش الرب، ده انا اللي كان بيتهيأ لي، فافهم نفسي فافهم طرق الرب، ما يتخافش عليه، لو ودنه مع الرب. معانا تليفون من اختنا شادية من القاهرة. الو. الو مساء الخير. اهلا بيك يا اخت شادية. اهلا بيك. صادق الرب في كلمته ووعوده معاكي. سؤال شخصي. انا كان شفت الاجابه الجميله دي. اجابه قطعه. اسف اتفضلي. اسف قطعتك، اتفضلي. كان في فتره في حياتي كنت كل ما امر بظروف صعبه قاعده واقعد مع ربنا كان مديني وعد، كنت اخد الوعد ده من ربنا واصدقه واعيش فيه. انا اسف انا مش سامع كويس، لو امكن نعلي هنا الصوت في الكنترول، انا مش سامع. امين، اتفضلي يا استاذه كملي. كنت بقول لاخواني في فتره كنت فيها مع الرب، كنت ابقى مثلا متضايقه او تعبانه، فكنت اقعد اصلي كان ربنا يديني وعد، كنت اخد الوعد ده واعيش فيه لفتره يعني طويله، لدرجه ان انا خدت كميه وعود كنت عايشه بيها وكنت مستنيه تحقيقها في حياتي، لكن حسيت ان هي طولت قوي ومش شايفه اي حاجه بتتحقق. ايوه. فكنت تعبانه ومتضايقه، فقعدت مع حد من الخدام بتكلم معاه بقول له انا مش شايفه ولا وعد من الوعود دي بتتحقق في حياتي. فقال لي ممكن تكون الوعد مش بتاعتك مش ريكي. ففي الوقت ده انا حسيت بانفجار، لان انا كنت الوعود دي انا بستند عليها، كنت عايشه بيها. فطبعا تعبت جدا. فبعديها طلعت مؤتمر، لقيت ربنا اول حاجه اداني في المؤتمر كنت أول مرة أسمعها ترنيمة الكلمة منك مش أوهام. أيوه. والوعد قلته مش أحلام. صحيح. حسيت إن ربنا بيتكلمني قوي، بيقول إن أنا كل الكلام اللي أنا أديته لك وكل الوعد اللي أنت خدتها مني أنا هحقق، يعني هحقق حاجات دي في حياتي. وفعلاً يعني بعديها يمكن بأيام بسيطة جداً لقيت وعد ربنا بتتحقق كلها، وأكثر وعد كان في يوم في حياتي، اليوم ده كان أو التاريخ ده بالذات كان وفاة والدتي، كان كل ما يعدي عليا سنة التاريخ ده كان بالنسبه لي مؤلم قوي وصعب، لقيت ربنا يعني بحتفل اليوم ده، حولت نوحي الى رقص لان كان اليوم ده كان عيد ميلاد جوزي، فانا كنت بحتفل بيه، لقيت ربنا بيقول لي ده وعد من ضمن الوعود اللي انت حققت في حياتك، ان اليوم اللي انت كنت بالنسبه لك ده صعب ومؤلم انا عوضت بجوز مؤمن بجوز وحب وجود خادم لربنا، فبقيت احتفل باليوم ده. شكرا. شكرا. شكرا ليكي وشكرا لمشاركتك. و ارجع اقول نفس الكلام تاني لازم اقوله، ما يتخافش عليكي. عارفه ليه؟ لما حسيت ان الوعود مش بتتحقق ما روحتيش لحد غريب، روحتي له هو. فكرة دي سيرة حياتي، دي قضية من قضايا حياتي. ما كنتش حاسس بالبركة، ما كنتش حاسس، ما كنتش شايف الوعود أصلا، وكنت بحس إنه بحسد كل المؤمنين اللي حواليا، اشمعنا فلان تتحقق معاه حاجة واشمعنا علان تتحقق معاه حاجة وأنا مش شايف أي وعود. بس النعمة والبركة إن أنا ما روحش اشتكي لحد تاني، أروح له هو، أروح له هو أقول له أنا ليه مش حاسس، هل أنا ودني فهمت وسمعت الوعد بصورة خاطئة؟ هل انجرفت لمشاعري؟ طب إيه الوعد اللي ليا دلوقتي؟ بروح له هو، وإذا ما سمعتش وما فهمتش أعمل إيه؟ أروح له هو. ما ينفعش أخاصم الدكتور، لازم أروح للدكتور. لو العلاج طول معايا هرجع وأعمل متابعة. ما يتخافش عليك، ما يتخافش على كل واحد عايز يسمع صوت الرب ويعود ودانه على صوته. نرنم ايه؟ تيجي نقول طبعا طبعا طبعا طبعا بتطمن، والجاي متأمن. شفت كمية ملامة على الترنيمة دي وناس تكتب لي فين يا اخويا اللي جاي متأمن، فين يا اخويا انت ايه اللي مطمنك؟ و انا مش مطمن عشان التغيرات السياسيه او خايف من انا الان زي كل الناس دي الشريحه المشغوليه الوطنيه، لكن انا مطمن للي ضامن لي الحياه الابديه كلها، مطمن اللي طربقت الدنيا عليا هلاقي حمايه، هيخبيني بخوافيه. انا مطمن انه ممكن غيري ما يشوفش البركه في الليل، يعني ما يشوفش النجوم في الليل، ما يشوفش القمر في الليل، لكن هيخليني أنا أشوفها. عشان كده مطمن، مطمن إنه لو باظت الدنيا خالص وأنا معرفتش أمشي في طرق حلوة أو مناسبة أو مريحة، أو طبعا مش مريحة لأن في العالم سيكون لكم ضيق، ليه يا سما وليه اسم مكتوب في سفر الحياة. عشان كده مطمن، مطمن إنه هو جنبي، مطمن إن هو أبويا، مطمن إن أنا منتسب إليه وهو منتسب إليه، وهو نسبي، وهو علاقتي بيه علاقة حميمة أبدية، مش مرحلية في 50-60 سنة ولا 30 سنة بنعيشهم هنا. أنا مطمن عشان هو موجود. مش حاجة تطمن؟ يلا نقول كده سوا. كثيرة وكثيرة لا تعدى مني. صدق مواعيد الكتاب. الكتاب صادق، ولو ما كنتش شايف كده من كل قلبك اوعى تروح لحد غريب، روح للرب نفسه قول له اديني انفتاح وشيل الأشور من عن عينيا. قبل ما نقول بعمل قليل وعارف عدد حتى منها، عايز أفكركم بهذا الباكج. لو بعتلنا إيميلات، لو بعتلنا إيميلات على طول على العنوان الموجود على الشاشة هيكون الباكج ده موجود في مكانكم وفي العنوان اللي انتوا هتبعتوه لأول 100 إيميل، 3 سيديهات. بعمل قليل وعارف إن الكتير عليك، وقول معايا إن أنا مطمن لأنه يعني الكتاب صادق ومواعيده ثابتة إلى الأبد يا رب، كلمتك مثبتة في السماوات. بعمل قليل وعارف إن الكتير عليك، زي الفلاح اللي بيزرع لكن إنما عليك. بعمل قليل وعارف إن الكتير عليك، زي الفلاح اللي بيزرع لكن I'm